أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يا سلام خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. الله

يلقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنا رسولا لكم تهتدون وعلامات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وهم يخلقون أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلى وكم إله واحد الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد

يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي الله الله أكبر ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقي على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله تجحدون ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة Yeah.

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومطاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سبيلا تقيكم الحر وسبيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته لعلكم تسلمون والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سبيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على كتابة هذا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.